والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الوصف، واستعرضنا عدة من المقدمات في بحث مفهوم الوصف. فعلى حال ندخل في متن البحث، هل الوصف مفهوم أو لا؟ طبعا ايضا للدخول في هذا البحث لابد من الالتفات الى ايضا مقدمتين او نقطتين مهمتين جدا. النقطة الاولى هي مرة سابقا في بداية بحث المفاهيم لعل مكانات أخرى، أن هناك مفهوم صغير ومفهوم كبير، مفهوم كبير ومفهوم صغير. المفهوم على حال الصغير عبارة عن نفي الحكم عن طبيعة الموضوع المقيدة بالقيد. مجرد نفي الحكم عن طبيعة الموضوع المجردة عن القيود، عن هذا القيد وعن القيود، طبيعة الموضوع المجردة. مثلا إذا قال قلد العالم الفقيه، تلقائيا يعني أن التقليد، صلاحية التقليد أو صلاحية الرجوع في الفتية لا تثبت لكل عالم، وإنما لخصوص الفقيه. هنا واضح المقابلة بين ماذا وماذا؟ بين طبيعة الموضوع وهو العالم المجردة مع ماذا؟ مع طبيعة الموضوع المقيدة بالفقيه. فقيه قيد وصف. مع طبيعة الموضوع الفقهي. فنفي الحكم وهو جواز التقليد أو صلاحية الفتية، نفيه عن من؟ عن طبيعة الموضوع. نفترض الموضوع الأصلي العالم قد يكون نعم. أي المقصود يعني بالنسبة إلى العالم الآن نتكلم، طبعا قد يصير هكذا. فإذا المفهوم الصغير هو عبارة عن نفي الحكم في دائرة طبيعة الموضوع فقط المجردة. المجردة ويطلق عليه قاعدة أن القيود احترازية، يعني أتي بقيد الفقيه في الموضوع احترازا عن ترتب الحكم على الطبيعة المجردة، العالم بما هو عالم. يعبر عنه قاعدة القيود احترازية، احترازية القيود، أن القيود احترازية أو احترازية القيود، هو هذا المراد به. يعني المراد به المفهوم الصغير، أي عدم ترتب الحكم على طبيعة الموضوع المجردة. هذه دائرة صغيرة، هذا ليس المفهوم الاصطلاحي الذي يبحث عنه في بحث المفاهيم. هذا ليس هو كما سنبين الآن، بل هو المفهوم الكبير هو الذي يبحث عنه. كما الآن سيتبين. طبعا عندما يقال بأن المفهوم الصغير احترازية القيود ليست هي محط نظر الباحث الأصولي في المفاهيم، لا يعني ذلك أن هذا المفهوم الصغير ليس بعض المطلوب. بالتالي بعض المطلوب، هو ليس بحذافيره المطلوب في بحث المفاهيم، هذا صحيح، لأن المطلوب في بحث المفاهيم المفهوم الكبير، ولكنه قل بقعة من المطلوب، بعض المطلوب مفيد من هالجهة. ففي حين هو ليس محط نظر البحث الأصولي في المفاهيم، ولكنه ليس براني وأجنبي تماما، يعني بالتالي موجبة جزئية من جهة يعني مساحة المفهوم وكميته. زين المفهوم الكبير ما هو؟ التنبيه على هذا البحث المفهوم الصغير والمفهوم الكبير، لأنه حتى الأعلام في خضم المباحث الفقهية يحصل وهم وخلط بين المطلبين. قبل أن ندخل على المفهوم الكبير، باستذكار المقدمات السابقة في مفهوم الوصف التي مرت بنا، يتبين أن كل القيود في الكلام سواء كانت بصيغة وصف أو بصيغة ضرب أو بصيغة تمييز أو بصيغة حال أو بصيغة شرط أو بصيغة استثناء أو بصيغة غاية أو بصيغة لقب أو بصيغة أي عنصر جديد يدخل في تركيب الكلام كقيد بالنظر لحظ العقلي أو علم البلاغة، كل قيد إضافي، عنصر إضافي يثبت له المفهوم الصغير احترازية القيود. احترازية القيود، فبالتالي يتبين لنا ماذا؟ يتبين لنا أن هذا المفهوم الصغير إذا ثابت لكل المفاهيم، يعني لكل تراكيب الكلام التي يبحث عن تقرر المفهوم لها أو لا، عدا ما ذكرنا إذا كان اللقب لقب ليس وصفي. لقب إذا كان اللقب لقب ماذا؟ إذا كان اللقب لقب علم شخصي، عالم شر. وإلا فإذا بحث المفهوم الصغير ثابت لكل تراكيب الكلام، لكل تراكيب ماذا؟ الكلام. فإذا المفهوم الصغير ثابت لكل التراكيب التي نحن فيها. فالنزاع يقع وين؟ فقط في المفهوم الكبير في الحقيقة. وأما المفهوم الصغير فثابت لكل تراكيب الكلام. هذه نقطة مهمة يجب أن يلتفت إليها الباحث. يقول هذا التركيب قالوا بأنه لا، ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، مفهوم كبير، لأنه مفهوم صغير ليس له. المفهوم الصغير ثابت لكل تراكيب الكلام، فقط المنفي المفهوم الكبير. أما المفهوم الصغير هذا لا استرابة فيه. وملخص دائرة المفهوم الصغير هو نفي الحكم عن ماذا؟ عن الطبيعة المجردة، يعني عن الطبيعة المجردة، عن القيد. طبيعة ما هي؟ هي هذا واضح. زي المفهوم الكبير ما هو؟ المفهوم الكبير هو يشمل المفهوم الصغير وزيادة. يشمل المفهوم الصغير يعني نفي الحكم عن الطبيعة المجردة، وزيادة ماذا؟ وزيادة ينفي الحكم أيضا عن فرض آخر، وهو ماذا؟ ما لو اختلطت الطبيعة بقيد ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس، ما إذا اختلطت بقيود أخرى. فالمفهوم الكبير ليس فقط ينفي الحكم عن الطبيعة المجردة، ينفي الحكم أيضا عن الطبيعة المخلوطة بكل القيود الأخرى غير القيد المذكور في الكلام. القيد المذكور في الكلام شرط، غاية، وصف، هذا المفهوم الكبير. في الوصف مفهوم الوصف. فإذا المفهوم الكبير أوسع دائرة في النفي، أوسع دائرة في النفي، يريد أن ينفي الحكم عن الطبيعة المجردة والطبيعة المخلوطة بأي قيد آخر. هذا هو المفهوم الكبير، وهذا هو المفهوم الصلاحي الذي يجمع بين فرضين، بين صورتين، صورة الطبيعة المجردة، نفي الحكم عن الطبيعة المجردة، ونفي الحكم عن الطبيعة المخلوطة بأي قيد آخر غير القيد المذكور في الكلام. نعم. فإذا هذا هو المفهوم الكبير، هذا هو المفهوم الصلاحي. إذا قيل هل يتقرر المفهوم أو لا، مرادهم المفهوم هذا الكبير. أما المفهوم الصغير فكما أمر، وهو احترازية القيود، فهو ثابت لكل تراكيب الكلام، ليس للوصف فقط. الوصف بالصلاح الأصولين ليس الوصف النحوي كما مر، بل المراد بالوصف كل عنصر عقلي بإدراك العقل زائد، أو حتى بالصلاح البلاغة. جيد، هذه النقطة مهمة يجب أن لا نغفل عنها دائما. هذه النقطة طبعا فيها لها تتمات في خضم البحث سيأتي فيما بعد، ولكن الآن هالمقدار. مر بنا أمس لتذكرون ثلاث في يعني في البحث السابق مر عندنا في ثلاث مسائل. مسألة كيف عندنا مفهومين، مفهوم صغير ومفهوم كبير، أيضا في ثلاث مسائل مرت بنا يتذكرون، يعني لم نخذ فيها، فقط عنوناها فهرسيا. مسألة المفهوم في القسمين، مسألة حمل المطلق على المقيد لنقص احترازية القيود، وحمل المطلق على المقيد وفي مسألة ثالثة ذكرناها على كل منه. حمل المطلق على المقيد واحترازية القيود. نعم ما اسمع. اي هو مفهوم شيء المفهوم الصغير وحمل المطلق على المقيد بعد في مسألة راحت على بالي. على كل من استذكرها ذاكرين انتم دونتوها البحث. ها ما اسمع. لا هذا ذكرناها. لا في مسألة أخرى. نعم رفع صوتك. هذا إذا بحثنا هذه المسألة أي أدري. لا في مسألة أخرى. مسألة حمل المطلق على المقيد ويا شبيهة بس هي مختلفة. حمل المطلق على المقيد والمفهوم احترازية القيود وفي مسألة أخرى. اي لا صحيح ذكرناها. لا في مسألة أخرى بعد. في مسألة أخرى تتعلق بالمطلق والمقيد. أنا ذكرتها لكم بس نسيتها الحين. المهم هاي ثلاث مسائل متشابهة بس هي متغايرة. ثلاث مسائل. هذه نقطة مهمة سنعاود ذكرها فيما بعد. النقطة الأخرى التي نريد أن نثيرها بعد هنا قبل الدخول في أدلة الأقوال. المسألة الأخرى هي المسألة الأخرى. ما هي المسألة الأخرى؟ أقسام القيود. هذا بحث ثبوتي وليس إثباتي. طبعا مرتبط بالإثبات ولكنه بحث ثبوتي ومن المسائل البديعة عند المتأخري هذا العصر وإنصافا جدا يعني اكتشاف وابتكار مهم عند المتأخرين هذا العصر. الميل زنائيني طبعا في كتابة في رسالة اللباس المشكوك أخاف هذا البحث مفصلا. هذا البحث ما هو أقسام القيود. أقسام القيود بحث سهل صعب معقد سهل يعني ظاهره سهل وباطنه معقد بس جدا مهم مؤثر وكثير كثير. وهو بحث ثبوتي وليس فقط إثباتي كما يظن. هو بحث ثبوتي ولا زالت يعني ولا زال البحث الأصولي ينقب عن أقسام وصور للقيود وأقسام القيود. أقسام وصور للقيود. بعد ذي بدء نذكر هكذا يعني. طبعا مر بكم حتما من أقسام القيود قيد الواجب وقيد الوجوب. هذا هو واضح. قيد الواجب وقيد الوجوب. قيد الواجب يعني قيد المتعلق. قيد الوجوب يعني قيد الحكم. قيد الحكم ليس المراد خصوص الوجوب حرمة كراهة استحباب حكم وضعي. المراد من قيد الوجوب ليس خصوص الوجوب يعني أي حكم وضعي تكليفي أي حكم كان. فإذن عندنا قيد وكذلك المتعلق ليس المراد واجب. واجب أو حرام أو مكروه أو مستحب أو لا متعلق حكم وضعي بعد. حكم الوضعي قد يكون له متعلق. فالمراد من قيد الواجب ليس خصوص الواجب يعني قيد الفعل الذي هو متعلق الحكم. فإذا كان المتعلق الحكم فعل قد يكون غير فعل. فلدينا قيد وجوب وقيد واجب هذا تقسيم أولي قديم بعد. ثم قيد الواجب قد يكون متعلق المتعلق وقد يكون لا فقط قيد واجب. يعني قيد بعبارة أخرى قيد الواجب هي بحيثة في مقدمة الواجب، قد يكون قيد الواجب مطلوب من الإنسان تحصيله وقد لا يكون مطلوب من المكلف تحصيله. قيد الواجب، قيد الواجب، قيد الواجب قد يكون المكلف مسؤول عن تحصيله وقد لا يكون مسؤول عن تحصيله بل مأخوذ مفروغ الوجود، قد يكون مأخوذ مفروغ الوجود. مثل أن الوقوف بعرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم التاسع زمان زمان زمان، بالإضافة لأنه غير مقدور على تحصيله أصلاً، هو مسؤول إنسان عن تحصيل الزمان مفروغ من وجوده الزمان، لكنه قيد الواجب وهو قيد الوقوف الذي هو ركن من أركان الحج. نعم، فعلى كل فالمقصود هي ما كان. إذن عندنا قيد وجوب وقيد واجب، قيد الواجب هذه تقسيمات الأمور. قيد الوجوب أيضا في تقسيمات وهذا مهم حساس له صلة بالبحث في المقام. قيد الوجوب والوجوب وهو الحكم تارة يعبر قيد الموضوع وتارة قيد الحكم، عجيب. قيد الوجوب، قيد الوجوب يقسم إلى قيد الموضوع وقيد الحكم. كيف يعني قيد الوجوب قيد الحكم؟ هو الوجوب هو الحكم، فكيف يصير قيد الحكم وقيد الموضوع؟ مقصودهم من ذلك هو الموضوع أيضا قيد الحكم، الموضوع ليس قيد من قيد الحكم طبعا. فما معنى قولهم إذن قيد القيد الوجوب إما قيد الموضوع أو قيد الحكم؟ ما مقصودهم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ما مقصودهم؟ مقصودهم هذا تارة قيد الحكم قيد للحكم مباشرة، يعني يرتبط بالحكم مباشرة لا عبر واسطة، مرتبط وقيد للحكم مباشرة، وتارة قيد الحكم ليس قيد مباشرة، هو قيد للحكم مآلا لكنه يمر عبر الموضوع، هو قيد للموضوع والموضوع لأنه بدوره قيد أول أصلي للحكم فيكون قيد الحكم، قيد القيد قيد، قيد القيد قيد. فإذا قيد الوجوب يعبر عنه تارة قيد الحكم تارة قيد الموضوع، هو قيد الوجوب وقيد الحكم، فشلون قيد الوجوب تارة له قيد الحكم تارة قيد الحكم تارة قيد الموضوع؟ بهذا المعنى، يعني بمعنى أن القيد يرتبط تارة مباشرة بالحكم تارة يرتبط بالحكم عبر بوابة الموضوع، والموضوع هو قيد الحكم. هذا التقسيم شوي خلينا نقف عنده، مهم جدا حساس. موضوع الحكم موضوع الموضوع الاصطلاحي في علم الأصول يختلف عن الموضوع باصطلاح علم المنطق أو باصطلاح علم اللغة. الموضوع باصطلاح علم الأصول يعني قيود الوجوب، الموضوع باصطلاح علم الأصول يعني ماذا؟ قيود الوجوب. لكن ليس كل قيود، ليس كل قيد وجوب هو موضوع بالدقة يعني. أقول للأصوليين في هذا الاصطلاح اصطلاحين، اصطلاح أن الموضوع كله قيد وجوب، واصطلاح آخر عن لديهم أن الموضوع ليس كل قيد وجوب، بل خصوص القيد الركني في قيود الوجوب. يعني نفس قيود الوجوب بعضها أركان وبعضها غير أركان. شلون في قيود الواجب؟ الطهور، الطهارة المعنوية ليست كالطهارة الخبثية. الطهارة المعنوية ركن أو لا؟ ركن. أما الطهارة الخبثية قيد واجب ولكنها ليست ركن. الساتر قيد الصلاة ولكنه ليس ركن، بخلاف الاستقبال أو الطهارة المعنوية، تلك ماذا؟ قيد واجب ولكن ركن. إذا نشوف حتى في قيود، القيود التي هي من قسم واحد من بيت واحد، هذه القيود بينها بعد شنو؟ تنويع، بينها تنويع اختلاف. قيود الوجوب كذلك، قيود الوجوب بعضها أركان وبعضها ماذا؟ وبعضها ليست بأركان. الركن لقيود الوجوب يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالموضوع. هذا الموضوع بالما أخص عند الأصوليين، بل بالدقة يعني بشكل بعد أوضح ودقة أكثر، الموضوع عند الأصوليين خصوص ركن الأركان، مو فقط ركن في قيود الوجوب. الموضوع بالمعنى الأخص ليس خصوص الركن في قيود الوجوب، بل ماذا؟ ركن الأركان. هذا عن فراسة أن الإنسان يحدد في كل مركب ما هو الركن المركزي. تعتني فرق بين أركان وغير أركان، تعتني فرق بين ماذا؟ الركن الأعظم. سامعين ألقاب هكذا الركن الأعظم؟ هذا التعبير الركن الأعظم، لعل يسمونه عقيد ركن، فريق أول عقيد ركن، فريق أول عقيد. على كل ركن الأركان، طبعا هذا التمييز في الاستبغار في قيود الوجوب، كيف نميز ما هو الموضوع بالما أخص، هذا يفيد في بحوث إلى ما شاء الله في الفقه وفي علم الأصول. ليس الأمر يعني الصلاح زخرفي، الأمر حساس، يفيد في ماذا؟ في مباحث إلى ما شاء الله. أن نلتفت إلى أي شيء، نميز ما هو ركن الأركان في قيود الوجوب. سقد يكون ركنين مع بعض سلاً فيه، لكنه المهم جدا هو تمييز ماذا؟ ركن الأركان في قيود الوجوب. هنا هذا يجعل مركز محور، ويعطف بقية القيود ماذا؟ يعطف بقية القيود عليه. هذا الموضوع بالمعنى الأخص. إذن في قيود الوجوب يجب أن أميز بين ما هو قيد ركني أعظم وبين بقية القيود، مهم جدا. هذا شوف، هذا بحث واصطلاح جدا مهم. الآن ما أريد أخذ في ثمراته، لأنه الآن مثلا في وجوب القصر المسافر، السفر هو الركن الركين المسافر، السفر هو الركن. بقية القيود الثمانية، لأن موضوع السفر ثمان قيود فيه، ثمان شرائع تذكروها الفقهاء، الركن الركين هو السفر. جيد، فإذا هناك ركن ركين في كذا. نرجع إلى التقسيم الذي الآن مر بنا، الآن توه مر بنا قبل هذا. تارة قيد الوجوب قيد الحكم مر بنا الآن، وتارة قيد ماذا؟ قيد الموضوع. يعني تارة قيد الوجوب قيد الوجوب مباشرة، قيد الحكم مباشرة، تارة يمر عبر بوابة من؟ بوابة الموضوع اللي هو قيد ركني، قيد مركزي للحكم. يعني تارة هذا قيد ذنبي ذيلي يقيد القيد الركني الأصلي للحكم، فبالتالي يقيد الحكم. يقيد ماذا؟ يقيد الموضوع. هو الموضوع هو شنو؟ هو قيد الحكم، قيد ركني. إذا قيد القيد فسوف يقيد المقيد بالتالي وهو الحكم. فتارة القيد يرتبط مباشرة مع الحكم، فرض هذا الموضوع على الحكم. تارة القيد القيد الآخر هذا قيد للحكم مباشرة، قيد الوجوب مباشرة، قيد الحكم مباشرة، تارة لا يمر عبر بوابة ماذا؟ بوابة الموضوع، فيكون وصف للموضوع مثلا، وصف لمن؟ للموضوع الذي هو قيد ركني أول للحكم. إذن تقسيمين عندنا، قيد حكم اصطلاحا يعبرون عنها قيد حكم يعني مباشرة، أو قيد موضوع يعني قيد حكم غير مباشر. هذا تقسيم مهم، تقسيم مهم. بتعبير الأصوليين يقولون كل مبحث المفاهيم يدور على هذا التقسيم، التمييز على هذا التقسيم، قيد حكم مباشرة أو قيد موضوع. يقول كل مبحث المفاهيم يدور حسب الدعوة الميزانية، يدور حول هذا المبحث. طبعا صاحب التفاهم أشار إليه إجمالا. في تقسيمات كثيرة أخرى لابد غدا نواصلها، في قيود الوجوب دقيقة ومعقدة. صلى الله على محمد وعلى آله.